وفي آية أخرى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالطهارة، وأثنى ربنا تبارك وتعالى على أهل قباء حينما تطهروا وزاد إيمانهم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقد وصف ربنا تبارك وتعالى الذين يتطهرون ويتنظفون بأنه سبحانه وتعالى يحبهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قصة شق صدره الشريف أراد ربنا تبارك وتعالى أن يطهره من حظ الشيطان، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعب مع الغلمان وهو طفل، فجاء أمين الوحي جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فشق صدره الشريف وأخرج من قلبه علقة، وقال: حظ، هذا حظ الشيطان منك. وغسل في طست من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وطهره من نفخة الشيطان، ثم وبعد أن أرسله ربنا تبارك وتعالى أمره بطهارة قلبه. وإن شئت فاتبع معي قول المولى عز وجل في بداية سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطهر قلبه ونيته من الأناس. نعم أيها الأحبة الأكارم، الإسلام حريص كل الحرص على طهارة المظهر وطهارة الباطن. ولذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالإسلام أيها الأحبة الأكارم حريص على طهارة المظهر وطهارة الباطن أيها الأحبة الأكارم. وكيف لا، وفي كل ما شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى يحثنا على النظافة ويحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ العبد المسلم وغسل وجهه سقطت الذنوب التي نظر بها بعينه مع آخر قطرة ماء أو مع الماء. وإذا غسل العبد يده سقطت الذنوب من يده. حلق العانة، الشعر النابت حول الفرج، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول؟ ليس في قلبي غل لأحد ولا حسد لأحد